الله الله الله يا الله الله الله يا الله يا مزي ليلة راح الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله يا معيد الأفراح الله الله يا الله يا مزيل الأتراح الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله يا معيد له أبشر فقد وافى السرور يا صاح وسولن لنا والمنى والأفراح والهم ولا والكدر والأتراح قم صاحبي فاشرب فهذه الراح الله الله يا الله مزيل الأتراح الله الله يا الله الله الله يا الله الله يا الله يا معيد جوده تعالى للجميع قد عام فكم نعم جلت وكم عطى جام فينا وقم يا صاح واترك الهام ذا طائر الأسعد فالملا صاح الله الله الله الله يا الله يا مزيل الأتراح الله الله يا الله الله الله يا الله الله يا الله يا معيد الأفراح فالحمد لله الذي هدانا للخير وأعطانا رواموننا سبحانه للفضل قد دعانا فنورنا يا للبتول والضاح الله الله الله الله الله يا الله يا مزيل الأتراح الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله يا معيد يا حاسدي أمرك عليك غمه وخالقي إنك حليف ظلمه من مثلنا بيت الرسول أمه السر فينا منه ليس ينزاح الله الله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya muzil al-atrah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, ya mu'in, اقرب إلينا والفرح يقع لك ولا تطاوع في العقوق جهلك طريقنا حيث النجاة تسلك فسر تجد لمع الصواب لماح الله الله الله الله يا الله يا مزيل الأتراح الله الله يا يا معيده وشهد خصوص السر للظواهر فالسر لا ينزع من الطواهر بيت أوائله مع الأواخر مطهر فالطيب منه نفاح الله الله الله الله يا الله يا مزيل الأتراح الله الله الله الله يا الله يا معيد لكن على أهل البيت أن يقوموا بحق شرع الله لا يناموا عنه وفي بحر الهدى يعوموا ذا شأن ذي التكليف فافهم ضاح الله الله يا الله الله الله الله يا الله يا مزيل الأتراح الله الله يا الله الله الله يا الله يا معيد يا رب وفقنا واصلح الحال وكن لدى العقبى لنا وفي الحال واحفظ لنا أدياننا مع المال واكف الهموم ربنا ولا تراح الله الله الله ثم الصلاة والسلام مدرار على نبي مجتبى ومختار وآله والصحب عد الأمطار وما سجع قمر الحما ومنح الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله يا مزيل الأجراح الله الله يا الله الله